بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله وإذا الآيات ما عادش الآيات لا الآيات اللي هنا يعني وإذا قيل لهم تعالوا ما أنزل الله البقية يعني. أي البقية نعم أحسن الله لك. لا الآيات بعد هذه إيه بعد الأولى بعد بعيدة الآيات إيه بقية الآيات يعني أي بقية نعم. الآيات أحسن الله. ثم وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أحسن الله لك. فهمت المراد؟ أيه شيخ. ليس المراد الآيات يعني الآيات الثانية لا. آيات المثل لا المراد بقية آيات سورة الآية النساء. يعني. أيه. أي بقية الآية نعم. صلى الله عليه. قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية بل الآيات. هذا الباب علاقته بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق الركن الثاني من أركان التوحيد وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الباب أو بين في هذا الباب أن من لوازم تحقيق المتابعة تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام عند التحاكم والتنازع. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من الكفر بالله عز وجل، وأن الإيمان لا يصح ولا يتم إلا بالتحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه، وأن من حاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت. أما الآية فيقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون. ألم ترى ألم هنا الهمزة للاستفهام، وهذا الاستفهام للإنكار والتعجب، أي أن الله عز وجل يعجب عباده من حال هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل على من قبله من الأنبياء، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والخطاب في الآية الكريمة ألم ترى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بدليل قوله بما أنزل إليك، فلا يصح أن نقول إن الخطاب هنا موجه لكل من يتأتى خطابه، لأن في الآية ما يعين كون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله ألم ترى أي تنظر وتبصر، وهذا يدل على أن هذا الأمر من العجب. إلى الذين يزعمون، الزعم يطلق على الكذب غالبا، فالغالب أن لفظ زعم يطلق على الكذب. قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعموا. فالزعم يطلق على الدعوة التي لا يوثق بها، الدعوة التي لا يوثق بها تسمى زعما وإن لم تكن كذبا صريحا. يقول آمنوا بما أنزل إليك، والذي أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكتاب والحكمة. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. وما أنزل من قبلك، أي على الرسل السابقين من الكتب السابقة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يتحاكموا أي يتخاصموا إلى الطاغوت، والطاغوت على زينة فعلوت من الطغيان، والواو والتاء فيه للمبالغة، يعني زائدة للمبالغة، كما في جبروت وملكوت ورحموت. إذن الطاغوت نقول هو مشتق من الطغيان، والواو والتاء للمبالغة، كما في جبروت وملكوت ورحموت، وهو مشتق من الطغيان، وهي صفة مشبهة. والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قول الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني زاد وتجاوز الحد والعادة. وأجمع ما قيل في الطاغوت ما قاله ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والمراد بالطاغوت هنا كل حكم يخالف حكم الله ورسوله، كل حكم يخالف حكم الله ورسوله، وهو داخل في قول ابن القيم أو مطاع، لأن من طاعة الطاغوت أن يحكمه في ما يخالف أمر الله. يقول: وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أي أمرهم الله عز وجل في القرآن وما قبله من الكتب بالكفر بالطاغوت، ويرفض طاعته، لأنه لا يحصل الإيمان إلا بالكفر به. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فبدأ سبحانه وتعالى بالكفر بالطاغوت. إذن نقول يكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أمرهم الله عز وجل. يقول: وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم. يريد الشيطان، والشيطان هنا جنس يشمل شياطين الإنس والجن، يشمل شياطين الإنس والجن. وقوله أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي أن يصدهم عن سبيل الحق والهدى، وذلك بأن يزين لهم التحاكم إلى الطاغوت. وقوله ضلالا بعيدا، يعني بعيدا عن الحق. ثم قال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. قالوا: وإذا قيل لهم، أي قال لهم الناس. والضمير في قول لهم عائد على هؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت، وهم المنافقون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وقولوا تعالوا أي أقبلوا وهلموا. إلى ما أنزل الله أي في القرآن من الحكم بين الناس، وإلى الرسول أل هنا للعهد الذهني، والمراد به محمد عليه الصلاة والسلام، ليس جنس الرسل، وإنما المراد بالرسول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت، يحتمل أن المراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية، يعني أبصرت، وهذا هو ظاهر الآية، أن معنى رأيت يعني أبصرت، وجملة يصدون حال، يعني يكون التقدير رأيت المنافقين، والحال أنهم يصدون عنك صدودا. ويحتمل أن الرؤية هنا علمية، أن الرؤية هنا علمية، وجملة يصدون في موضع نصب على المفعول الثاني لرأى، يعني رأى تنصب مفعولين، ومفعول يصدون، مفعول يصدون يكون محذوفا، والتقدير يصدون غيرهم. وقالوا رأيت المنافقين، المنافقين جمع منافق، والمنافق بل النفاق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام للنفاق هو الذي يظهر الخير ويبطن الشر، يظهر الخير ويبطن الشر. والمعنى الخاص هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة والعياذ بالله، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والمنافقون لهم علامات كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام في خطابه، وجمع طائفة من العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله علامات المنافقين في كتابه مدارج السالكين. وأصل طريق المنافقين مبني على الكذب والخداع، يخادعون الله والذين آمنوا. فتجد أن المنافق يتظاهر بالإيمان وهو كافر، ويتظاهر بالعفاف وهو فاجر، ويتظاهر بالإصلاح بالنصح وهو ماكر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا أن القسم من أقسام النفاق هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذمه وتكفير أهله وأنهم في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من النفاق نفاق أصغر، وهو النفاق العملي بأن يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين كالكذب والغدر والخيانة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وقال في الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب. الحديث يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقالوا رأيت المنافقين، رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم، فأظهر في موضع الإضمار. والإظهار في موضع الإضمار له فوائد متعددة، منها أولا من فوائده الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. فإذا كان الاسم الظاهر يقتضي الكفر حكمنا على مرجعه بالكفر وما أشبه ذلك. الفائدة الثانية من فوائد الإظهار في موضع الإضمار بيان علة الحكم، وأن علته ما دل عليه ذلك الاسم الظاهر. والفائدة الثالثة عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. والفائدة الرابعة التنبيه، لأن السياق إذا كان يقتضي الإضمار ثم جاء الإظهار فإن المخاطب أو السامع يتوقف وينتبه. ومن أمثلة ذلك قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كان مقتضى السياق أن يقال فإن الله عدو له، لكن قال فإن الله عدو للكافرين فأظهر في موضع الإضمار. وهذا يقتضي أن من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله فإنه كافر. ويبين العلة علة الحكم وهو ما دل عليه هذا الاسم الظاهر. وكذلك أيضا عموم الحكم، وأن كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله فإنه يكون كافرا. وكذلك التنبيه في هذه الآية، ها الفائدة الأولى من الإضمار في موضوع الإظهار في موضوع الإضمار، الحكم على مرجعه بما يقتضيه، ذلك الاسم الظاهر، المرجع الضميري، الحكم على مرجعه. ففي الآية الكريمة يعني هنا في قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالإظهار في موضع الإضمار هنا فوائد: أولا الحكم بالكفر على كل من كان عدوا لله ورسوله وجبريل وميكال، وثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم، هذه علة الحكم، والثالث أن كل كافر فهو عدو لله، والمسألة الرابعة التنبيه. نطبق هذا على هذه الآية، يقول الله عز وجل في هذه: رأيت المنافقين. فهنا نقول الفائدة الأولى الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه ذلك الاسم الظاهر وهو النفاق، وثانيا بيان علة الحكم وأن علته ما دل عليه الاسم الظاهر وهو النفاق، والثالث عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر، فهو يعم هؤلاء المنافقين وغيرهم، وأن كل من تحاكم إلى غير شرع الله فهو منافق. مفهوم الآن؟ إذن نقول الإظهار بموضع الإضمار إيش؟ له فوائد، له فوائد، هذه الفوائد الأربع. وإلا فإن الإضمار قد يختصر يعني أخصر. فقول الله عز وجل في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال أعد الله لهم، لو أظهر أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، فصار هنا الإضمار أخصر، الإضمار أخصر. لكن الأصل هو الإظهار، الأصل هو الإظهار. نعم، يقول الله عز وجل رأيت المنافقين يصدون أي يعرضون. فالصد هنا بمعنى الإعراض، لا بمعنى صده عن كذا يعني منعه وصرفه، لأن الصد قد يكون بمعنى الإعراض عن الشيء وقد يكون بمعنى المنع. قال الله عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام أي منعوكم. وقال عز وجل وصدها ما كانت تعبد من دون الله يعني منعها، فيأتي متعديا ولازما. وقوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، صدودا هذا مصدر مؤكد لعامله، مصدر مؤكد لعامله. وفائدة المصدر المؤكد لعامله انتفاء المجاز، يعني نفي احتمال المجاز، واضح؟ لأنه قد يقول إذا قيل رأيت المنافقين يصدون عنك قد يقول قائل هذا مجاز، فإذا أكد فالتأكيد أو التوكيد بالأصح، لأن التوكيد أفصح من توكيد، توكيد أفصح من تأكيد. قال الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. طيب، ويحتمل أن يكون قوله صدودا أن يكون مصدرا نوعيا أي صدودا عظيما، فهو موصوف بوصف محذوف والتقدير رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا عظيما، وهذا أبلغ أن يكون مصدرا نوعيا. وقوله يصدون عنك رأيت المنافقين يصدون عنك، وكان مقتضى السياق يصدون عنه، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنه، يعني عن القائل. مفهوم هذا؟ مقتضى السياق الآية. وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم يعني قال لهم الناس تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون يعرضون، كان مقتضى السياق عنه أي عن هذا القائل، لكن قال عنك صدودا، إشارة إلى استكبارهم عن الحق وأنه لا يهمهم من القائل. يقول الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة. فكيف اسم استفهام، كيف هنا اسم استفهام للتعجب أي اعجب لحالهم، وماذا أو ماذا يكون حالهم، فيجوز اعجب لحالهم أو ماذا يكون حالهم. وكيف هنا قلنا اسم إيش؟ استفهام للتعجب. وكيف ترد في اللغة العربية على وجهين، الوجه الأول أن تكون شرطية، تأتي شرطية كقولهم أو كقولك كيف تصنع أصنع، ومنه قول الله عز وجل ينفق كيف يشاء، لكن في الآية حذف. والوجه الثاني من أوجه كيف أن تكون استفهامية، كيف تكون استفهامية، قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وقال عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. نعم، إذن كيف نقول لها في اللغة العربية معنيان، المعنى الأول أن تكون شرطية، والمعنى الثاني أن تكون استفهامية. يقول فكيف إذا أصابتهم مصيبة أي نزلت بهم عقوبة من قتل أو فقر أو تشريد أو غيره، أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما الباء هنا للسببية يعني بسبب ما قدمت أيديهم من ماذا؟ نقول من الكفر والمعاصي، ومن ذلك الإعراض عن الله عز وجل، الإعراض عن الله ورسوله والتحاكم إلى غير الله ورسوله، هذا من ما قدمت أيديهم. إذا ما قدمت أيديهم يعني من الكفر والفسوق والمعاصي، ومن هذا الفسوق ومن هذا الكفر والفسوق والمعاصي إيش؟ الإعراض عن الله ورسوله وتحكيم غير شرع الله ورسوله. يقول فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، ثم جاءوك، جملة ثم جاءوك يصح أن تكون عطفا على قوله أصابتهم، وما بينهما جملة معترضة، والتقدير فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك، ويصح أن تكون معطوفة على يصدون، لكن الأول أظهر وهو أن هذه الجملة عطفا على قوله إيش أصابتهم. نعم قال نعم يصدون عن سبيل، نعم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، يحلفون بالله، الجملة هنا حال من الواو في جاءوك أي جاءوك حال كونهم متلبسين بالحلف. وقالوا يحلفون بالله، الحلف هو القسم، والحلف أو القسم هو توكيد الشيء بذكر معظم على صيغة مخصوصة، القسم أو الحلف توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، فإذا قلت والله لقد قدم زيد أي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك حضور زيد. إذن الحلف هو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. يقول يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن أردنا، إن هنا نافية إن نافية أي ما أردنا، وإن إن ليست إن، إن ترد في اللغة العربية على وجوه أربعة، إن ترد في اللغة العربية على وجوه أربعة. الوجه الأول أن تكون شرطية، قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال عز وجل وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. إذن هذا المعنى الأول من معاني إن، أن تكون شرطية. المعنى الثاني من معاني من، أن تكون نافية، تكون نافية كما في الآية، وحينئذ تدخل على الجملة الإسمية والجملة الفعلية. فمن أمثلة دخولها على الجملة الإسمية قول الله عز وجل إن الكافرون إلا في غرور، وقال عز وجل في سورة المجادلة إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني إن يعني ما أمهاتهم، وتدخل على الجملة الفعلية. شفنا في المثال السابق أو في المثالين السابقين دخلت على اسمية الكافرون أمهاتهم، وتدخل على الجملة الفعلية إن يقولون إلا كذبا، يقولون إلا كذبا. في شيء مثال آخر، إن أردنا إلا الحسنى، إن أردنا إلا الحسنى. المعنى الثالث من معاني إن، أن تكون مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، ومنه قول الله عز وجل وإن كانت لكبيرة، وقال عز وجل وإن كل لما جميع لدينا محضرون، فإن هنا مخففة من الثقيلة. ومنه أيضا قول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادن، الشطر الثاني، الشطر الأول أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن، فقالوا وإن مالك، إن هنا مخففة من الثقيلة. يعني كم؟ ثلاثة. الوجه الرابع من أوجه إن، أن تكون زائدة، وأكثر ما تقع بعدما، إذا أتت بعدما فإنها زائدة. ومنه قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، بني غدانة ما إن أنتم ذهب، فإن هنا زائدة، يعني ما أنتم إلا ذهب. إذن نقول إن ترد مثلما في اللغة العربية على أربعة أوجه. الوجه الأول شرطية، مثال الشرطية نعم إن ينتهوا يغفر بدليل جزم الفعل الجواب. طيب الثاني معتوب، ها أن أردنا إحسانا وتوفيقا، نافية مخففة من الثقيلة وإن كانت لكبيرة. طيب، طيب أشهد أن لا إله إلا الله مخفف من الثقيلة، ولذلك يخطئ بعض المؤذنين أشهد أن لا إله إلا الله، غلط. طيب والثالث الرابع تكون زائدة، والغالب وقوعها بعد ما. وكذلك أيضا إذا، بعد إذا، قصدي ما إذا وقعت بعد إذا، ولهذا قيل يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، إذا ما خلوت الدهر يوما، يعني إذا خلوت. وإذا في القرآن إذا بعدها ماء. وش بدأ؟ وش الآية؟ ها؟ وش الآية؟ يمكن مركبين ما عشان تجي. وش الآية؟ إن ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إنما السبيل على الذين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. فهنا ما زائدة، يعني زائدة من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فليست زائدة، لأن يعني تفيد التوكيد. يقول ثم قال الله عز وجل يقولون إن أردنا، أي ما أردنا بالمحاكمة أو بالتحاكم إلى غيرك، إلا إحسانا وتوفيقا. إلا إحسانا أي إصلاحا بين الناس، وتوفيقا أي تأليفا بين الخصمين. فنحن لم نرد بالتحاكم إلى غيرك، لم نرد مخالفتك، وإنما أردنا الإصلاح والتأليف بين المتخاصمين، وهم كاذبون في ذلك بلا ريب. لأن الإحسان حقيقة تحكيم شرع الله عز وجل والرجوع إلى حكمه. قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما. يقول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أولئك اسم إشارة، والمشار إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، وهم المنافقون. وأتى باسم إشارة الدال، أو أتى باسم إشارة الدال على البعد، إشارة لانحطاط رتبتهم. يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني من النفاق والكذب في اعتذارهم وما يضبرونه من السوء، فأعرض عنهم. أعرض عنهم أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه وما اقترفوه، بل اصفح عنهم. فأعرض عنهم وعظهم. عظهم، الموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، هكذا عرفها أكثر العلماء رحمهم الله. وبعضهم يقول الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب. وقد تقدم لنا أن الأحسن والأولى أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية، فإن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر والبغي يعظكم. فذكر أن هذا موعظة، مع أن ما تقدم من الأحكام الشرعية. إذن نقول الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق، فقد يكون إصلاح الخلق بترغيب أو ترهيب، وقد يكون إصلاحهم بذكر الأحكام الشرعية. والغالب لا سيما في المواعظ والخطب أن الأحكام الشرعية تبقى، يبقى أثرها وفائدتها، بخلاف التذكير الترغيب والترهيب، فإن الإنسان يتأثر عند سماعه وإذا طال الزمن قسى قلبه، أليس كذلك؟ إنسان حين سماع الخطبة يتأثر عند سماعها، وبعد ذلك ينسى شيئا فشيئا. وأيضا لاحظ الآن، ويدلك على هذا أن الإنسان تأثره بسماع الخطبة مباشرة يوم الجمعة ليس كتأثره عند سماعه إياها من مسجلة، لا يتأثر كتأثر الإلقاء المباشر، وهذا أمر مشاهد. يقول الله عز وجل فأعرض عنهم وعظهم قلنا والموعظة هي التذكير بما يصدع الخلق، والمعنى يعني يعظهم أي بين لهم حكم الله عز وجل، بين لهم حكم الله ورغبهم فيه، نعم بين لهم حكم الله مع الترغيب في الانقياد به، في الانقياد له والترهيب من مخالفته. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم، قيل المعنى قل لهم في شأن أنفسهم، فمعنى قل لهم في أنفسهم يعني في شأنهم وحالهم، قولا بليغا يؤثر في إيش؟ قلوبهم. فهمتم؟ قل لهم في أنفسهم، قيل إن المراد بأنفسهم يعني في حالهم وشأنهم، أي قل لهم في شأنهم وفي حالهم قولا بليغا يصل إلى قلوبهم. وقيل إن معنى قوله وقل لهم في أنفسهم أي قل لهم قولا يصل إلى قرارة نفوسهم، ويكون له في أنفسهم يكون له أثر بالغ. وقيل أيضا في المعنى في أنفسهم أن المعنى سرا، أي انصحهم سرا فيما بينك وبينهم، لأن النصيحة سرا أو لأن النصيحة في السر أبلغ. وهذه المعاني كلها صحيحة ولا تنافي بينها، فتحمل الآية عليها جميعا. فنقول وقل لهم في أنفسهم يعني في حالهم وشأنهم، وقل لهم في أنفسهم أي قولا يبلغ قرارة نفوسهم، وقل لهم في أنفسهم يعني ليكن قولك لهم سرا فيما بينك وبينهم. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. مش فيه في شيء؟ أي ترفع يدك. طيب، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي ذا بلاغة. وبليغا يصح أن يكون بمعنى بالغا غايته، نعم، وبليغا يصح أن يكون المعنى ذا بلاغة، ويصح أن يكون بالغا غايته، وكلاهما صحيح. وما هي البلاغة؟ البلاغة قيل إنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة الألفاظ، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة الحال، مع فصاحة الألفاظ، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه. وقيل إن البلاغة هي حسن البيان وقوة التأثير. وقيل في معنى البلاغة إيصال الكلام إلى المخاطب بأقرب طريق وأيسره، إيصال الكلام إلى المخاطب بأقرب طريق وأيسر، يعني توصل الكلام إلى المخاطب بأيسر طريق، بحيث لا تأتي بألفاظ غريبة وتتقعر في الكلام وما أشبه ذلك. والبلاغة تكون بالنسبة للمتكلم في هيئته، وتكون أيضا في ألفاظه، وتكون في تراكيبه. فتكون في هيئته بأن يظهر عليه الحماس أثناء إلقاء الموعظة، ولذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وتكون البلاغة أيضا في جزالة الألفاظ وترابطها، تكون الألفاظ جزلة قوية. وتكون البلاغة أيضا في سلامة التركيب وموافقته لمقتضى اللغة العربية والحال، فلا يأتي إنسان مثلا يخاطب الناس أو يعظ الناس بكلام لا يفهم إلا بالقواميس، تقول هذا في الواقع ليس من البلاغة. البلاغة أن توصل كلامك إلى هذا المخاطب وإلى هذا السامع بأيسر طريق، مع المحافظة على سلامة اللغة العربية والتركيب. نعم، مناسبة هذه الآية للباب أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وأن من ادعى الإيمان بما أنزل الله وتحاكم إلى غيره فهو كاذب. إذا المناسبة نقول أن التحاكم إلى غير الله من أعمال المنافقين، وأن كل من ادعى الإيمان وأنه مؤمن وتحاكم إلى غير الله وإلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في هذه الدعوة، لأن من مقتضى الإيمان بالله والإيمان برسوله ماذا؟ أن يتحاكم إلى الله ورسوله، أو أن يتحاكم إلى شرعه. نعم، الفوائد إن شاء الله نأجلها بعد غد.